لا تركزون ولذلك فهذه المسائل إذن مسائل من فقه أن الله جل، مسائل من بيانية فقه والعلم بالشيء وإدراكه. النوازل جمع نازلة، وهي المسائل الحادثة والمستجدة التي، وكل مسألة مستجدة لها أصل في الشريعة، كل مسألة مستجدة لها أصل في الشريعة، ولكن هناك صور تكون حادثة وقد لا يتفطن لها كثير من الناس ولكن يعرفون أصولها، فيأتي أهل العلم ويفقهون هذه المسألة بإرجاعها إلى أصولها، إرجاعها إلى أصولها المستدل عليها بالكتاب والسنة. هذه مسألة ينبغي أن تكون في الحسبان. فهذه هي التي يعني هذا ما يميز النازلة. النازلة هي مسألة جديدة وحادثة، ليس قضية أنها لا يوجد لها أصل شرعي، لا، كل مسألة لها أصل شرعي وتعالج بالكتاب والسنة، ولكن أهل العلم يستنبطون هذه المسألة ويفتح الله عليهم. فتجد من أهل العلم العاملين فقها وفهما ليس عند غيرهم، كما قال الله جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فقال السعدي رحمه الله في معنى كلامه أن إنسان إذا عمل بعلمه فإنه يفتح له من العلم ما ليس ما لم يكن موجودا في ذهنه قبل ذلك. إذا عمل بعلمه يفتح الله سبحانه وتعالى عليه. فلذلك تجد أن أهل الجهاد حينما علموا وعملوا قد فتح الله عليهم وفقهوا القضية العظمى في هذا الوقت المعاصر، وعلموا كيف يعالجون هذا الخلل العظيم في هذا الواقع المعاصر، ووقفوا على أس وأساس المشكلة التي ينبغي أن تعالج، فإذا عولجت فما بعدها أيسر، وهي قضية الكفر والطاغوت لمن بلا، وتطبيقها على على على أرض الواقع. هذه نجدها في أهل العمل، هم أهل الجهاد. لذلك جاء في البخاري من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. تكملة الحديث: وأنا قاسم والله يعطي، وأنا قاسم والله يعطي. هذه فيها فائدة، آخر الحديث يبين أولا: وأنا قاسم، وكثير من الناس يأخذ من هذا القسم حظا من العلم، ولكن جمع العلم بحد ذاته ليس محمودا. ليس القضية أن يجمع الإنسان علما فيكون كالنسخة في الرف لم يستفد أحد منها ولا يستفيد هو بعلمه، بل يكون أحيانا العلم وبالا عليه إذ لم يعمل به. وهذه قضية في غاية في الأهمية. وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن صلى الله عليه وسلم. فالمسألة ليست في جمع العلم، وهذه مما ينبه بها وينبه إليها طالب العلم، مسألة غاية في الأهمية. ليست القضية هي جمع العلم، إنما العلم للعمل. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، كما قال روي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى. والمقصود أيها الأحبة على قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا قاسم، فكثير من الناس يأخذ من هذا القسم، قال: والله يعطي. إذن هذا هو الفقه، هو من يعطيه الله عز وجل الحكمة، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. إذن إيتاء من الله، والله يعطي، والله يعطي. فهنا هذا هو الفقه، الفقه هو العمل بالعلم، العمل بالعلم، وليس فقط حيازة هذا العلم. إذن أيها الأحبة، هذه مسألة مما ينبه عليه. ولذلك لما عمل، حينما يعمل الإنسان بعلمه يعرف أو يفقه في تلك القضايا. ولذلك نجد في واقعنا المعاصر أن أشد وأكثر وأعظم من يعادي أو من عليه أو من لهم أثر على المجاهدين وعلى أهل الحق وعلى المجددين هم من أهل العلم، أهل العلم الذين تقمصوا الدين، أحبار ورهبان الذين يظنون أو يظن الناس بهم خيرا، فهم أشد من حارب المجاهدين. لماذا؟ لماذا؟ لأنهم لم يعيشوا ذلك الواقع الذي أرادوا أن يعالجوه، لم يعيشوا ذلك الواقع. ولا شك أن هناك فرقا بين من يعالج الواقع من خلال ممارسته العملية، ومن ثم يخرج بقضايا فيبحثها ويخرج بنتائج سديدة، وهذا ما فعله الأخوة المجاهدون في الأثر من أثارهم في هذا الكتاب، وبين من هو منفصل عن هذا الواقع ويحب أن يعالجه عن بعد. فهو في الحقيقة ظهر من خلال عمله هذا جهله المركب، والجهل المركب خطير. لماذا؟ وهناك فرق بين الجهل البسيط والجهل المركب. ما هو الجهل البسيط؟ عدم العلم بالشيء، لا يعرف، وهو يعلم أنه لا يعلم، لا يعلم ويعلم أنه لا يعلم، هذا جهل بسيط يسمى. أما الجهل المركب فهو الذي لم يعلم ويظن أنه يعلم، فهو لم يعلم بشيء ولم يريحك من فهمه. هذه مسألة مهمة، وهي أن هؤلاء الناس تعلموا العلم بعيدا عن الواقع ولم يعملوا به، فأرادوا أن يعالجوا الواقع الذي لم يعيشوه ولم يريدوا أن يعيشوه، فخرجوا بالطوام وخرجوا بالانحرافات والتخبطات. فتعجب من تناولهم لهذه القضايا العظيمة رحمك الله، التي هي من أظهر القضايا في الدين. ونحب أن نذكر أمثلة ظاهرة وواضحة، تفضل شيخ، لهذا الانحراف في تناول القضايا، هذا الانحراف في تناول القضايا. ومن ذلك مسألة التوحيد، مسألة التوحيد والبراءة من الطاغوت. فتجد أن بعضهم لا يزال في زمانه يبحث قضايا التوحيد ويشرح رسائل بعض العلماء الذين ركزوا في هذه القضايا أو في قضية التوحيد والكفر بالطاغوت، ومن أعظمهم وأبرزهم أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى، إمام محمد بن عبد الوهاب وأبناؤه وأحفاده وتلاميذهم، فإنهم قد عالجوا هذه القضايا وأبرزوها ووضحوها. فتجد أن بعض العلماء في هذا الواقع، بعض من انحرف في هذه القضايا، تعجب من أنهم دائما ويبحثون ويدرسون طلابهم هذه القضايا، فلما تمثلت في أرض الواقع انحرفوا فيها، نسأل الله السلامة والعافية. ونحن لا نقول هذا تشفيا ولا تهكما، إنما نقوله من باب العبرة والاتعاظ، ولكي نفرق بين الأثر، بين الأثر، بين آثار من يعمل وآثار من يعلم بلا عمل. ولا شك أن بينهما كما بين السماء والأرض، والمجددون في كل زمان تجد أن لهم آثار ومؤلفات تعالج واقعهم. ليس هو من باب الترف العلمي، ولا شك أن بينهما فرق، بين من يجلس في بيته ولا يعالج الواقع الذي هو فيه ومن ثم يخرج بتلك المؤلفات، وبين من يجلس هكذا فيبتكر مسألة فيرى فيها رأيا أو يؤصل فيها دون النظر إلى الواقع، بينهما فرق عظيم. فالأول مجدد ومعالج للقضية ويظهر أثر علمه في واقعه فيعمل بعلمه، وهذا ما نريد من طالب العلم أن يقصده لكي أن يصل إلى الدعوة وأن يكون وارثا للأنبياء، والعلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم وكانوا يعملون ويصومون وبلغوا، كما قال النبي بلغوا عني ولا واحد، فإذا أخذ الإنسان شيئا قليلا فعليه أن يبلغه. المقصود تجد أن هؤلاء الذين انحرفوا لعدم وجلوس في ذلك الواقع ومعالجته عن قرب والعمل بهذا العلم ومن أظهر العمل هو الجهاد في سبيل الله ومحاربة الطواغيت وإظهار البراءة منهم كما هي الأسوة بأبينا إبراهيم، كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقوم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. إذن يظهر البراءة هنا وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله. فهذه هي الأسوة والملة التي ينبغي أن نقتفي ونهتدي بها. ومن أظهر ومن أول من ينبغي أن يعمل بهذه الملة والأسوة الحسنة هو أهل العلم الذين يبلغون دين الله جل وعلا. فلما وقفوا على قضية دائما ما يدرسونها وهي قضية الكفر بالطاغوت والبراءة منه وأرادوا أن يعالجوها في الواقع، ماذا قالوا؟ قالوا لذلك الدستور الشركي إن لم يكن إقراره واجبا فهو جاهل. نسأل الله السلام والعافية. فآمنوا بالطاغوت وقد أمروا أن يكفروا. السلام عليكم. السلام عليكم. كيف حالك شيخ؟ الله يبارك فيك. شيخ أخونا أبو ليث، أكو شخص يريده. لا بأس. في الكلية. لا بأس إن شاء الله. أبو ليث تفضل شيخ. أبو طلحة الزعفراني تعرفه؟ نعم. يلا. ونخصك شيخ. تفضل شيخ. سلمني عليك. شيخ محمد مسألة. نوضح. قال الله جل وعلا، تفضل شيخ. قال الله جل وعلا: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. كل مبدأ وقانون وضع للتحاكم إليه فهو طاغوت، ونحن مأمورين أن نكفر بهذا الطاغوت ولا نؤمن به. والله جل وعلا قد كفر المتحاكم إلى الطاغوت، وتشير الآية إلى هذا الأمر بقوله: يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. فقوله يزعمون هو نفي في ضمنه نفي لإيمانه، لأن يزعمون تقال عند العرب لمن ادعى دعوة هو فيها كاذب. ولذلك قال: وقد أمروا أن يكفروا به. إذن هم قد آمنوا بالطاغوت، والذي يؤمن بالطاغوت هو كافر بالله جل وعلا. فالطاغوت هنا هو الذي يتحاكم إليه، الكفر به هو البراءة منه، والإيمان به هو عدم البراءة من هذا الطاغوت. هو الإيمان بهذا الطاغوت هو دفع الناس لأن يتحاكموا إلى هذا الطاغوت. التحاكم إليه إيمان بالطاغوت، فكيف بمن يدفع الناس دفعا إلى الإيمان بالطاغوت؟ هو أول المؤمنين بهذا الطاغوت، بل يكون هو طاغوت آخر. لماذا؟ لأنه رأس في الضلالة، رأس في الضلالة. والطاغوت هو كل من تجاوز الحد، ومن تجاوز الحد في الكفر وكان رأسا في الضلالة وكان إماما في الكفر، فهذا هو الطاغوت الذي اتفقت عليه. هذا هو التعريف للطاغوت الذي اتفق عليه كلمة السلف، هو كل رأس في الضلالة. فهذا الذي يحث الناس إلى الإيمان بالطاغوت، هل قد كفر بالطاغوت؟ لا، لم يكفر، بل آمن بالطاغوت، هو آمن بالطاغوت. فنسأل الله السلامة. يظهر بعض من جمعوا العلم الكثير في هذا الزمان فحدثت بهم فتنة عظيمة، وأنهم قد أدخلوا الناس في الكفر والإيمان بالطاغوت وبإقرار هذه الدساتير الوضعية، كما قد حدث في مصر وغيرها من ديار المسلمين، الديار التي يكون فيها كثير من المسلمين. المقصود أيها الأحبة، حينما ابتعد أولئك القوم عن الواقع وعن العمل به قد ظهر تخبطهم في معالجتهم لتلك النوازل والقضايا في ذلك الزمان. وفي كل زمان تظهر قضايا تعالج ويعالجها أهل العلم، ومن تحقق بالتوحيد سيعرف كل ما يناقضه. كل من تحقق بالتوحيد سيعرف ما يناقض هذا التوحيد. وكذلك يعرف الضد بالضد، فحينما يريد الإنسان أن يحقق توحيده يعرف ما يضاد هذا التوحيد. لذلك في البخاري الحديث حذيفة كان الناس يسألون رسول الله عن الخير عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني أو مخافة أن أقع فيه. وكما قال عمر رضي الله تعالى إنما تنقض عروة الإسلام عروة عروة، إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. كل مسائل نواقض الإسلام ما ضد التوحيد من أكبر وأصغر وكل من مسائل الجاهلية التي ينبغي أن نبرأ منها ونعرفها لكي يتحقق التوحيد. ما تنقض عروة الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، قول ابن القيم رحمه الله. وهذا لأنه إذا لم يعرف الجاهلية والشرك ومعابه والقرآن وذمه وقع فيه وقره ودعا إليه وحسنه وهو لا يعرف أنه هو الذي كان عليه أهل الجاهلية. قال فتنتقض بذلك عرى الإسلام من قلبه عروة عروة، فيعود المعروف منكرا والمنكر معروفا والبدعة سنة والسنة بدعة، نشأ على هذا ينشأ عليه الصغير ويهرم عليه الكبير إلى آخر ما قال رحمه الله. المقصود أن الإنسان يعني هذه مما يعلم القضية أن الضد يعرف بالضد، والذي نحب أن نلفت النظر ونلفت النظر إليه وقضية العمل بالعلم، وأن أهل الجهاد فقهوا المرحلة لم يكفروا بالطاغوت فحسب، بل أظهروا عداءهم وبراءهم وجهادهم لهذا الطاغوت وقتاله الذي هو أظهر صور البراءة من الطاغوت، أظهروا صور البراءة من هذا الطاغوت وقتاله وجهاده وتكسير الأوثان. وهذه ملة إبراهيم عليه السلام التي لنا فيها قصوة حسنة. فلم يعيشوا في الواقع، لذلك خفي عليهم دخول تلك الصور الواقعية ضمن القرآن، كما يقول ابن القيم رحمه الله قال لما تكلم عن قضية في التوحيد قال ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحت القرآن وتضمنه له، ويظنونه يعني يظنون القرآن في نوع وقوم قد خلوا من قبله ولم يعقبوا وارثا. يقول ولعمر الله لأن كان أولئك قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم أو شر منهم أو دونهم، وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئك إلى آخر ما قال رحمه الله في مدارج السالكين. فهذه القضايا الواقعية تناول القرآن لها كتناوله لأولئك الذين يعبدون الأحجار والأصنام وكذا. فهؤلاء الذين توجهوا إلى المبادئ الوضعية والاشتراكية والقومية والعلمانية والدساتير الوضعية كأنهم بل هم يعبدون لغير الله كالذي يعبد اللات والعزة وإلى آخره، ممن نص الله عز وجل على تكفيرهم في القرآن. ولذلك سمى الله عز وجل التحاكم إلى غيره عبادة لذلك الغير، إن الحكم أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فعبادة الله وحده قرين التحاكم إليه وحده. إذن هذه القضايا مسائل متنوعة معالجة للواقع الذي يدعون إليه أولئك المجاهدون وأهل العلم الربانيون العاملون بعلمهم المجاهدون في سبيل الله، وهي ما بين مسائل في التوحيد ومسائل في الجهاد ومسائل في التوحيد والجهاد، ممن خفي أو حصل فيها كثير من الاضطرابات أرادوا أن يوضحوها، ويعني لها نظائر هذه المؤلفات من كلام أهل العلم المجددين قديما وحديثا، ومن ذلك من رسائل أئمة الدعوة مثل كتاب التوحيد إنما ألفه لأهل عصره، وكذلك الأصول الثلاثة ألفه لمعالج لكي يرسله إلى الناس فيدرسوه أو يدرسوه، وكذلك كشف الشبهات حينما يعني إمام الدعوة رحمه الله تعالى حينما كان يدعو إلى التوحيد يذكر له أو يذكر له كثير من المنحرفين كثير من القضايا والشبه فيكتبها، وجمع ذلك الجمع الذي هو يسمى كشف الشبهات في 13 مسألة وشبهة عالجها وبينها في ذلك الكتاب. وهنا لكم أن تقولوا أن هذه 50 مسألة في مثل تلك القضايا، فهذا هو موضوع هذا الكتاب، وسنأخذه إن شاء الله سبحانه وتعالى اليوم فقط هكذا نظرة فيما ذكرنا. أسأل الله العلي العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن ينفعنا وإياكم بما نسمع ونقول إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على آله وصحبه. هل حد عنده من تساؤل أو سؤال فليتفضل، حد عنده فائدة؟ هل أين وصلتم في هذا الكتاب؟ مكتوبة عندكم موجودة؟ هو كان يتوقف في بعض المسائل الموجودة عندنا جيد، يعني يا ريت إذا كانت في مجموعة هو ذكرها في ما سبق وما سيأتي ولا لا كل ما يمر على مسألة عندما يجد يعني يبينها على مسألة ويجد أنه يعني هو عن نفسه وكلم عن نفسه مثلا لا أستطيع أن أستوعب هذه المسألة حتى أجلس مع الأخوة يعني نتناقش في المسألة جيد نعم فهو أخذ بعض الملاحظات أولا نعم لأنه قد يفهم أمر على خلاف ما يريده الكاتب يعني الأمان ومسألة الانتخابات يعني الأمان يعني الأمان شبهة الأمان فيما يتعلق بالفيزا وكذا لا من الدراجة المتعلمة من الكاتب نعم نعم شبهة الأمان الكتاب في بعض الخطأ نعم هو أول نظرة له وجد خطأ مطبعي هو لم أقرأ حقيقة الكتاب هو من النواه خطا مطبوعي مثلا شوف هذا المسألة يعجب الشيخ هي القضايا معروفة هي قضايا من ضمن يعني الملاحظات اللي لقاها انه ذكر بعض الاقوال للعلم تناقض بعضها نعم منهم ما تكون في الاصل وما تكون في الفرع لكنها مسألة الاصل في الطرف الثانية اي نعم العسكر تقول لا بالمتابع لا مثلا يعني استدلالات لا تناسب المسألة نعم جيد لا فقال علم لا تناسب نعم يعني شيخ عندنا كان في الكتاب يعني ملاحظة ان الكتاب عبارة عن مقالات من كتب متفرقة نعم يعني مثلا كتاب مقال كيف كنت مقال يعني مثلا في الديمقراطية مقال لبحوم هو حقيقة يعني مش مؤلف مع البحث الأخوة نعم الأخوة لما أعطونا الكتاب طلعت أربع أجزاء فظهر أنهم يعني يستمعون فيأخذون من هنا فائدة من هنا فائدة فيصوغونها بدون أن ينسبوها إلى المؤلف هذا فعل حسن يعني جيد لأنهم هم حقيقة يعني يريدون أن يسعفوا أنفسهم بتلك القضايا من ضمن علاج ذلك الواقع وهم مجتهدون في هذه المسائل فنحن حينما نستدرك جيد أننا يعني نصوب هذه المسائل ونقف عليها جيد أنا ننظر فيها بس نريد ما سبق يعني نجمعه لعلنا نخرج الكتاب في طبعة أخرى نخرجه في طبعة أخرى أفضل وأنسب من هذه الطبعة فيها تصويب هذه الأخطاء لأنه حقيقة يعني حقيقة هذا كتاب مبارك وستظهر بركة هذا الكتاب لأن أهله يعملون بعلم الصحيح العمل في الوظيفة الكفرية نعم هل هي براءة بحد ذاتها شيخ وين الكلام ناقض بعض نعم جيد إن شاء الله ينظر في هذه القضايا إذا وقفتم عند 29 نعم تؤجر ما المسألة 11 عذراء 11 وضمع 13 كلها تأجيل نعم أجل قتل المرتد إيه مشروع قتل الأسير المرتد لماذا أجلها؟ لأنه سيتباحث مع الأخوة يلا إذا ما أجله سوف نؤجله مثل ما أجله على كل حال صلى الله يعيننا وياكم حد عنده تساؤل لأخوة فيما سبق أن ذكرنا تفضل فيها مثلة الأمان العرفي نعم ما يتعرف على النقل هو أمان نعم يعد أمان بسرعة مثلة التعامل مع الرافضة في بعض المسائل يعني للمفادات وغير ذلك نعم مثلة كافر حربي بعد التأمن بعد التأمين لا شك أن الخلف دائما الغدر دائما محرم حتى في دين الله لكن هل له أثر يعني هنا مثلا ينبغي التفريق بين القضيس أن يعاهد الإنسان من لا أثر لعهده فابتداء العهد خطأ شرعي لكن هل له أثر هذا العهد ليس له هذا على قول بعض أهل العلم أنه لا يكون لأن المرتد لا يؤمن ولا يقر على ردته أما مسألة مفاداته فهي مسألة أيضا بحث أهل العلم المسألة هي بالإجماع لا يفادها لماذا؟ لأن المرتد لا يقر على ردته ليس مثل الكافر الأصلي فهي مسألة مهمة وهي قضية التفريق بين النوعين ولكن ذكر أهل العلم أن هناك بعض القضايا التي تدرج تحت الضرورة فتقدر بقدرها كما تعلمون أن الضرورة تبيح محظورات، هي قاعدة منضبطة، ما لم يكن شركا أو كفرا فلا يكون فيه ضرورة. أما أن المسألة هي دائرة في حيز المحرم والمحظور وكذا، فهي تكون متصور فيها دخول الضرورة، هذه القاعدة متصور دخول الضرورة. الشيخ عفوا مسألة المرتد، يعني فهمنا أنه المرتد ما يجوز تدل عليه، لكن هنا طاعة وأمان بسبب جهل أو بسبب هنا استمان وذمة المسلم. نعم هنا المسألة، هنا هل له أثر هذا العهد؟ هذا وقع كثير، والمسألة هذه هي التي فيها أخذ ورد، ليس فيها مسألة نستطيع، وفيها اجتهاد، يعني مسألة فيها اجتهاد. فبعضهم يقول أنه خلاص ما يجوز بما أنك أنت أمنته، وبعضهم يقول هذا أمان باطل، يعني يظهر هذا القول. أحدهم قال أن المعاملة مع المرتدين جائزة، وهو يرد على الدولة في مسألة المعاملة مع المرتدين. كيف المعاملة؟ إيش تقصد؟ معامل البيع والشراء؟ لا، على مسألة الصلح والمصالحة مع المرتدين في الحرب، ويتحدث على كل قضية في معاملة الكساسة. نعم، قال مسألة ساجد الرشاوي وغير. طيب، فقال إن قلتم غير جائزة فأنتم نقضتم أنفسكم، إنكم القناص في الموصل الأتراك المرتدين تصلحتم أنتم الأتراك. قال يعني هذا جزما إنكم يعني رعيتم المصلحة. طيب، وين قلنا وش الخيار الآخر؟ قال إن قلتم غير جائز، قال هذا. طيب، والأمر الآخر، هل قالت الدولة أنه غير جائز؟ لم تخفي شيء. نعم، هو لا، هو قال ليش، لماذا لم تتصالح، لن تتعاملوا على مسألة معاملة الكتاسبة وأخرجتم. ولماذا نتعامل؟ أنتم تخيرون، تفرضون علينا الرأي. هل وهذا وضعناكم في مجلس الشورى حتى نستشيركم؟ يا سبحان الله، يعني لماذا لا تأخذون برأينا؟ هذا هو منطقهم، يعني منطقهم أني شيخكم وأنا ينبغي لكم أن تشيخوني أكثر، يعني جالسهم في بعيد ولم هذا هو الذي نتحدث نحن. كثير من القضايا يبتعدون عنها ثم يعني يدخلوا نوفهم فيها فيأتون بالعجائب. هذه المسألة أنهم لم يعيشوا هذه القضايا، فلذلك انحرفوا فيها وخرجوا في تلك المجالس الكفرية التي عنوانها شهيد الحق. يعني هم 51 من الأمم المتحدة جابت مصر، يعني قد قررت عليهم وتركتهم من غير ما يفادوا حتى أتي واحد. يقول لك عندنا شغلة أمل. ذلك هي مثلا، هذه سمحة فيما يتعلق به القضايا نوازل. الكاسر الأصلي إذا كان محارب أطلق وجاء إلى يعني إلى البلاد، جاء قاتل هذا إسلام وأسلم